وضع أفراد تمثيلية لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدى بلادنا يوم السادس من هذا الشهر سلات زهور أمام تمثالي زعيم لاديم كيم إل سونغ والقائد لاديم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما، وذلك بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم لاديم.